أضحى على المولى الكريم كريما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيِّدي يا رسول الله، وعلى آلِك وأصحابِك، وعلى كل من اقتفى أثرَك واتَّبَع سُنَّتَك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، ما منا من أحدٍ إلا ويحمل همومًا كثيرة، فما من يومٍ ينشق فجره إلا وكل واحدٍ منا يهتم لأمورٍ كثيرة، فمنا من يهتم لأولاده وأسرته، ومنهم من يهتم لعمله ومستقبله، ومنهم من يهتم لمعاشه وشغله. كل واحد منا يصبح وهمومه كثيرة في هذه الدنيا، ولكن هل منا من أحد أصبح مهموما لأمر المسلمين، أصبح مهمومًا لوضع الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، أصبح مهمومًا لإخواننا المستضعفين في الأرض جميعًا يُقتلون ويُذبَّحون ويُضربون؟ هل منا من أحدٍ أصبح همُّه إخواننا المُشرَّدون اللاجئون؟ هل منا من أحدٍ نظر في أخلاق المسلمين التي ضاعت فتحصَّر وحمل همَّ هذه الأخلاق التي ضاعت، وهمَّ الدين الذي تنحَّى عن حياة الناس، وعن المساجد التي تشتكي إلى الله عز وجل وهي فارغةٌ في أوقات الصلاة؟ هل حمل أحد منا هم تنحية شرع الله عز وجل عن الحكم في أرض الله عز وجل؟ للأسف الشديد، فكلنا نحمل هموم دنيانا، ومنا القليل الذي يحمل هم دينه وأمته، مع أن هم الدين هو أعظم هم ينبغي أن تحمله أمام الله عز وجل. إخوة الإسلام، إن الله أعزنا وشرفنا بهذا الدين، وهو مكمن عزنا وشرفنا، ويوم أن تنحَّت الأمة وتخلَّت عن هذا الشرع العظيم وهذا الدين القويم، إلا وصار حالُها كما نرى جميعًا لا يخفى على أحد. إخوة الإسلام، لنُخفِّف هموم دنيانا ونحمل همَّ ديننا، فإن الدين هو الأساس، ولذا فإن العمل لهذا الدين، انتبه، قرين الانتماء له، بمعنى أنك ما دمت منتمياً لهذا الدين وجب عليك العمل وتفرغة نفسك لهذا الدين. العمل لهذا الدين قرين الانتماء له، طالما أنت منتمٍ لهذا الدين وجب عليك العمل له. وهكذا تعلمنا من أصحاب النبي محمد. أقص على حضراتكم بعض المواقف لنرى الفارق بيننا وبين هذا الجيل، لنرى كيف حملوا هذا الهم ليل نهار، وكيف عملوا وقدموا له فرفعهم الله عز وجل وأعزهم. الطفيل بن عمرو الدوسي رجل عاقل، وهو شاعر، وهو زعيم قبيلته، لما أراد أن ينزل مكة، وما أدراك ما مكة؟ مكة أعلنت الحرب على رسول الله، وكان الحرب الشرسة هي الحرب الإعلامية، حرب الإعلام. فمنذ أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل متمثلاً لأمر الله سبحانه وتعالى، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين، منذ هذا اليوم الذي أعلن فيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله وبدأ العداء، وكانت أعظم حرب وأشرس حرب هي حرب الإعلام. وأظن أن هذه الحرب في كل زمان ومكان. كيف كان حرب الإعلام على رسول الله؟ أُزع في مكة وانتشر إعلاموها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وهو يفرق بين المرء وزوجه، وأنه متى استمعت إليه دمرت أسرتك ودمرت حياتك. وأذيع هذا الأمر في مكة، فكان الذي يأتي إلى مكة من الخارج يقابله الإعلام قبل أن يدخل محذراً له: إياك أن تستمع إلى محمد. حرب إعلامية على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ممن قيل له هذا الكلام الطفيل بن عمرو الدوسي، ومن شدة الإعلام والتحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الكرسف أي القطن في أذنه حتى لا يسمع محمد، ودخل مكة واضعا في أذنه القطن حتى إن تكلم محمد فلا يسمع. إذا كنتم تكذبون محمد فلما تخافون من كلامه ولما تخافون من حواره؟ إنه لا يضرب الناس ليؤمنوا، وإنما يقنع الناس بدعوته، فلما تخافونه؟ وكلف وفد بالطفيل حتى لا يسمع محمد، لأن هذا الرجل له قيمة في وزنه بل في المجتمع، لأنه كان يورد الحنطة إلى مكة وإلى قريش. فلما دخل الرجل قال: ويحك يا طفيل، إنك رجل عاقل تعلم الشعر وتعلم الكهانة وتعلم السحر، فكيف تصنع ما يقال لك؟ ثم ألقى القطن من أذنه وذهب ليستمع إلى محمد، وقال: إن قال خيراً قبلته، وإن قال شراً رددته، فأنا عاقل أعلم الكلام الطيب من الخبيث. وهكذا ترك العنان لعقله وأخرج القطن من أذنه وذهب ليستمع إلى رسول الله محمد. ولما استمع إلى محمد وإلى عذابة حديثه وحلو منطقه وقرأ النبي عليه القرآن، آمن الرجل من فوره، لم يقم من الجلسة مع رسول الله حتى آمن. وهكذا الإيمان إذا ترك الناس لدعوة الله عز وجل آمن الناس جميعا، ولكنه يحال بين الدعاة وبين الناس. فأسلم الرجل، أسلم الآن، ماذا فعل؟ قال: أنا أمنت خلاص؟ لا، استشعر المسؤولية يوم أن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أنا علي واجب، أنا آمنت، لابد أن أعمل لهذا الدين. أول، مش أول يوم، أول دقيقة بعد أن أسلم بدقيقة قال: يا رسول الله. قال: نعم يا طفيل. قال: إن دوساً قد أشركت بالله وانتشر فيها الزنا، فأرسلني إليهم يا رسول الله. هو واقف، مش أسلم بقى وخلاص، لا، أسلم ويؤدي دوره، لأن العمل قرين الانتماء، أنت منتمن لابد أن تعمل، مش تنام مع نفسك، لا، عليك واجب لازم تؤديه إلى الله عز وجل. كل واحد منا، كل من أسلم عليه واجب تجاه دينه لابد أن يؤديه، وسوف يحاسبه الله عليه. أسلم الرجل من فوره، قال: يا رسول الله، إن دوساً أشركت بالله وانتشر فيها الزنا، فأرسلني إليهم يا رسول الله. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوساً وقال: أعطني آية. فأعطاه الله عز وجل آية نوراً في وجهه، فقال: يا رسول الله، سيقولون مسلة، اجعلها في عصاي. فجعل الله عز وجل له النور في عصاه، فإذا مشى بعصاه أنارت. ثم ذهب إلى دوس وأخذ يدعوها ويدعو إلى الله عز وجل، ما كان ينام بالليل، وإنما يصل الليل بالنهار دعوة إلى الله عز وجل، حتى آمن كثير منهم ودخلوا في دين الله، وبعضهم كفر وعارض. فغضب الطفيل وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن دوساً كفرت بالله، فادعوا الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: الله، اللهم اهد دوساً، اللهم اهد دوساً، اللهم اهد دوساً. فأسلمت دوساً عن بكرة أبيها. هكذا كان أصحاب النبي محمد. وهذا هو أبو ذر الغفاري، رابع أربعة، كان رقم أربعة في الإسلام، كان الركن الرابع في الإسلام. أبو ذر الغفاري سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وأخذ يستمع ويستمع ويستمع حتى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن. فلما آمن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بلاده، قال له: ارجع إلى بلادك الآن حتى يظهرني الله ويمكنني، ثم عد إلي. وكانت قريشاً آنذاك لا يستطيع أحد، خلي بالك بقول لك رابع أربعة يعني في أول الدعوة، لا يستطيع أحد أن يجهر بلا إله إلا الله، وإن جهر قتل في الحال. لما ظهر النبي كتمت الأمر حتى لا يسمع به أحد. فماذا يفعل أبو ذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إلى بلدك فإن أظهرني الله فأتني. ماذا يفعل؟ ماذا يقدم لله عز وجل؟ هو أسلم. قال والله لأكسرن الصمت هذا عند بيت الله عز وجل، وذهب إلى الكعبة وطاف بها، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فقام إليه الكفار وأوجعوه ضربًا واجتمعوا عليه حتى كادت روحه أن تخرج، فما أنقذه إلا العباس عم النبي محمد. لا واحد في الأرض والناس ينكبون عليه ضربًا، فلما أخرجه قال أتقتلون رجلًا من غفار وإن تجارتكم تمر عليهم ولو قطعوا عليكم الطريق لأخذوا أموالكم، فكفوا عند ذلك. ثم عاد مرة ثانية وعاد مرة ثالثة، كل مرة يضرب ويكاد أن يموت وينقذه العباس من أيديهم. هكذا كان الجهر بذلك أمر عظيم، ما خاف على نفسه، ولكنه أراد لأنه أسلم أن يقدم شيئاً لهذا الدين. إخوة الإسلام، وجب على كل مسلم أن يبذل وأن يقدم لهذا الدين بما يقدر وبما يعرف، مش هكلفك أكثر من طاقتك، لكن هذا الدين له حق عليك. ثانياً، العمل لهذا الدين وظيفة العمر. يعني إيه وظيفة العمر؟ يعني من أومن يوم أن تبلغ إلى أن تلقى الله عز وجل، وظيفتك الأولى هي الدعوة إلى الله عز وجل والنشر والعمل لهذا الدين. وظيفتك، ما تقولش للدعوة رجالها وللدين أهله، أنت من؟ إن لم تكن أنت أهل الدين فمن أهله؟ لا تلقي العمل على أحد، فكل منا مكلف أمام الله عز وجل. فالدعوة إلى الله والعمل لهذا الدين هو وظيفة العمر، وظيفة العمر. اسمع معي قول الله عز وجل، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، هذا هو العمل لهذا الدين. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار ثم إني دعوتهم جهار ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله عز وجل. هل هناك أعظم من هذا العمل أن تفني فيه عمرك وأن تتشرف بالانتساب إلى الدعاة إلى الله عز وجل والعمل لإقامة ورفعة هذا الدين؟ ليس هناك وظيفة أعظم من ذلك، إنها وظيفة الأنبياء، إنها وظيفة الأنبياء. إن يوسف عليه السلام، شوف، حقد عليه إخواته ورموه في البئر وبيع في السوق وذهب خادما في بيت العزيز، ثم بعد ذلك فتن بالمرأة ووقاه الله عز وجل، ثم سجن. كل هذا ظلم، لو إنسان منا يتحطم على هذا الظلم الذي رأى، ومع ذلك وهو في السجن مارس وظيفته الأولى وهي الدعوة إلى الله والعمل لهذا الدين. أي حاجة حد يقول له حاجة يدخل له فيها الدين. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هكذا يوسف عليه السلام وهو في السجن ومظلوم وحياته كلها ظلم، ومع ذلك لم يقصر في الدعوة إلى الله وهو في أشد المحن يدعو إلى الله. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يدعو إلى الله عز وجل في السجن وهو مسجون. نعم، ليه؟ لأنه وظيفته الأولى التي كلفه الله عز وجل بها. انظر إلى يعقوب عليه السلام، واحد مننا يموت يوصي عياله اعمل كذا واعمل كذا وهات كذا وعندي كذا وخد كذا ودي كذا، وصية اللي بيوصيها. ماذا قال يعقوب؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ وهو بيموت وهو بيحتضر وهو على فراش الموت، ما سأل عن دنيا ولا مال ولا ميراث، لا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ كم منا لما بيجي يموت يوصي على تعالوا تمسكوا بالدين وهو الدين ما يجيبش سيرة المال، كم منا واحد يفعل ذلك؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ هذه القضية الأولى وأهم قضية في حياتي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا هي فعل الأنبياء وفعل من يرث الأنبياء في عملهم. قضية الدين ونصرة الدين وانتشار الدين هي قضيتك الأولى، ليست قضيتك الأولى تحصيل الأموال في الدنيا لأن الله سائلك عنها، أما الدين فإن الله سائلك لماذا لم تعمل له. هكذا ينبغي أن يكون إقامة هذا الدين والعمل له هي وظيفة عمرك من يوم أن تبلغ إلى يوم أن تلقى الله عز وجل، بقدر ما يمكن الله عز وجل لك وبقدر ما أعطاك الله عز وجل وبقدر ما علمك الله. المهم أن تكون جندياً في حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. إذن العمل لهذا الدين هي وظيفة عمرك وحياتك. منذ أن نبئ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقى الله عز وجل 23 سنة دعوة إلى الله عز وجل، ما ضعف ولا لان ولا استكان، بل كان صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، اليوم اللي مات فيه قام وهو لا يستطيع القيام مستنداً على الحائط يجر رجله ليخرج إلى الناس وهم يصلون، ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون وفرح بذلك، وهو قبل أن تخرج روحه الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يدعو إلى الله عز وجل وهو يخرج النفس الأخير. 23 سنة دعوة إلى الله عز وجل، أما لكم في رسول الله قدوة؟ إخوة الإسلام، هناك شيء يدخل به الشيطان عليك ليعكر صفوك ويضيع عمرك ويعطيك إباحة في أن تترك العمل لهذا الدين أو شبهة، فماذا يقول لك؟ يقول لك أنت عاصي، أنت عاصي بتعمل معاصي وبتعمل ذنوب، دعوة اللي تدعوها إلى الله عز وجل، إقامة الدين إيه ده؟ أنت عاصي. ولو طرق إقامة الدين لغير العصاة فلن يقم لهذا الدين أحد، فما من أحد بعد الأنبياء إلا وهو عاصي. فما من أحد بعد الأنبياء إلا وهو عاصي. فالمعصوم هم الأنبياء، كل منا عاصي. فلو طرقت إقامة الدين والعمل له من أجل أني عاصي فلن يعمل أحد، لن يعمل أحد. فكن حذرا من أن يلبس الشيطان عليك ذلك. استعن بالله على معصيتك، وكن في الصفوف الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل والعمل لهذا الدين. وانظر إلى أسلافنا، كانوا يقعون في المعاصي ولكن إقامة الدين همهم. والصور كثيرة والمواقف عظيمة، ولكني أقص عليكم قصة واحدة. أبو محجن الثقفي رجل مولع بشرب الخمر، مولع بشرب الخمر، وكان يجلد في الخمر كثيرا وكثيرا ثم يعود. ولما خرج سعد بن أبي وقاص لمعركة القادسية مع الفرس، خرج أبو محجن وقبل أن يدخل المعركة وهو يستعد لها فرح بأنه سيكون جندا من جنود الله، شرب الخمر فجلده سعد وحبسه. سيدنا سعد حبسه في السجن واحترق قلب الرجل، فهو يريد الجهاد ويحب الجهاد في سبيل، لكنه مبتلى بمعصية. فلما حبسه سعد وقيده وذهبوا إلى المعركة، وكانت القادسية معركة شديدة، فقد كان الفرس كثر، ونظر فإذا الفرس يشتدون على المسلمين، وكان محبوسا في هذا اليوم. مرض سعد وكان في خيمة يتابع المعركة، وفرسه في بيت سعد، فنظر أبو محجن إلى سلمى امرأة سعد وناشدها بالله أن تخرجه ليجاهد في سبيل الله. قالت: أنت محبوس، كيف أفعل ذلك؟ وأخذ يناشدها بالله ويبكي لها: لا تحرميني من شرف الجهاد في سبيل الله. ودمعت عين المرأة له وقال لها: لئن أنا بقيت حياً سآتي وأدخل الحبس وأوضع في القيد، وواعدها بذلك. وخرج وأخذ فرس سعد وسلاح سعد، وخرج على فرس سعد وسلاح سعد، ودخل المعركة ملسماً. ودخل المعركة كالطوفان على أعداء الله عز وجل، يضرب يميناً ويساراً حتى قتل كثيراً من المشركين. وإذا بسعد ينظر: الفرس فرسي، وهذا الفارس هو أبو محجن، لكن الفرس في الدار وأبو محجن في السجن. وهو يتابع المعركة يرى فرس رهيب يقتل في المشركين قتلاً، القتال قتال أبو محجن، والفرس فرس سعد وهو يعرفها، لكنها في البيت وهو في السجن. فلما انتهى المعركة رجع ووضع نفسه في الحبس كما وعد المرء، فقال لزوجته سلمى: رأيت كذا وكذا وكذا وكذا، فالفرس فرسي وأبو محجن لكنه في السجن وهي في الدار. فقالت: إنه أبو محجن وإنها فرسه. قال: كيف؟ قالت: حسى كذا وكذا وكذا. فذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى محجن وأخرجه، وعاهده أبو محجن ألا يضع الخمر في فمه قط، ونصر الله عز وجل به على أعداء المسلمين. إخوة الإسلام، ليس معنى كوننا عصاة أن نمتنع عن الدعوة إلى الله، لا، لابد أن تدعو وأن تجاهد نفسك وأن تمتنع عن هذه المعصية، فإن وقعت فحاول مرة ثانية، لكن إياك أن تقرن هذا بالعمل لدين الله عز وجل، فالعمل واجب وترك المعصية واجب، فإن تركت المعصية وفعلت فأنت في أحسن الأحوال، لكن إن لم تستطع فإياك أن تركن إلى ترك العمل لهذا الدين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إذا كان الأمر كذلك فأنا مش لاقي دور أخدم به الإسلام، كلا، هذا كلام خاطئ. خدمة الدين والعمل لهذا الدين في أي موقع ستفعل، ما تقولش مش لاقي ماليش دور، لا، ابحث عن دور كما تبحث عن دنياك لتسعد، ابحث عن دور لخدمة الدين وافعل. لو ساعدت فقيرا أو ضعيفا أو مسكينا، لو زرت مريضا، أعمال الخير كثيرة، والعمل لهذا الدين طرق كثيرة، لكن لا تكسل. فإن عجزت فأنت عاجز حقا، لأن حيوان طائر علمنا كيف نبحث عن دور لنخدم به ديننا. هدهد سليمان، هدهد سليمان طائر مسخر، سخره الله عز وجل، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. مش شايف الهدهد ليه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلقاش الهدهد ولقى مكانه فاضي، فقال أين ذهب؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هدهد حلق في الآفاق، هدهد حلق في الآفاق ليخدم دين الله عز وجل، مع أن سليمان سخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ومع ذلك ما قالش سليمان لو عايز يعرف هيعرف، ده ربنا سخر له كل حاجة. لا، مع أنه مع سليمان أعظم ملك من ملوك الدنيا، ومع ذلك بحث له عن دور مع أعظم ملك ملك الدنيا. أراد الرجل أن يخدم الإسلام، أراد الهدهد أن يخدم الإسلام، طار يبحث عن شيء يقدمه لله عز وجل. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جبت اللي أنت ما تعرفوش وعملت اللي أنت ما عملتوش، مع أن الله سخر لك. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد حزين إن في حد بيعبد مع الله عز وجل، هدهد حزين حزين إنه وجد أناس يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اسمع، ألا يسجدوا لله هدهد. إنما حب نسمع ناس بتعبد البقر وناس بتعبد، ولا بنضحك. انت بتضحك دلوقتي بس حسابك عند ربنا مش ضحك. في ناس لم يصلهم هذه الدعوة ولم يصلهم التوحيد، ولا بد أن يصله. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. صدم سليمان بهذا الخبر. سليمان ملك مسخر له إنس والجن والطير، ومع ذلك لا يعرف هذا، وهدهد مسكين ضعيف هو الذي يأتيه بذلك. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب هذا. وذهب بالكتاب إلى آخر القصة كما تعلمون، ودخلت المرأة في دين الله عز وجل، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجدا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت هي وقومها ودخلوا في دين الله ورفعت عبادة الشمس من الأرض بسبب من؟ بسبب هدهد. أدى ما عليه، فأدى ما عليك، أدى ما أي شيء. الله عز وجل أخبر في القرآن عن رجال عملوا موقف واحد، موقف واحد بس ربنا سماهم رجال. لما تآمر فرعون على قتل موسى عليه السلام وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمر، وجاء رجل، ربنا سماه رجل لأن موقف رجولي، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من آخر المدينة يمشي بسرعة ليه؟ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. عمل رجولي. لما أرسل الله عز وجل إلى القرية فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. قال الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. بتقول إيه ده؟ في أنبياء بيدعوا، ده أنت واحد عادي. إذ أرسلنا إليهم اثنين يعني نبيين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاث أنبياء في قرية بيكذبوهم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مجرمون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل جاي، جاي يعمل إيه؟ جاي من آخر المدينة يجري بسرعة ليه؟ يا قوم اتبعوا المرسلين. بقى كلامك انت يسمع، والثلاث أنبياء لكن موقف سجله الله عز وجل له أنه ينصر أهل الخير وينصر أهل الإيمان وأهل الدين، مش يجي يحاربهم ويجي عليهم. تساند إخوانك في الدين مش تيجي عليهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. أما تريد أن يقال لك ذلك؟ ربنا سجل في الموقف هو القرآن. وجاء من أقصى المدينة رجل إيه؟ يسعى يساند الأنبياء ويساند الدعاء ويساند أهل الخير وأهل الطاعة، مش يحاربهم ويجي عليهم ويخزلهم. سجله الله عز وجل له في القرآن الكريم، عمل رائع وعمل بطولة بل لعمله. كذلك مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا، كلمة قالها بس ليه دور، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كاذب وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إلى آخر الأمثلة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. إخوة الإسلام، الأدوار كثيرة، ابحث لنفسك عن شيء يقربك إلى الله عز وجل وتقف به أمام الله وأنت صنعت شيئا لهذا الدين. فلولا أن الله عز وجل أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم وآزره أصحابه لكنا نعبد البقر أو كنا نصارى أو كنا غير ذلك. أنتم تعلمون كيف كانت مصر، فأعزكم الله عز وجل ورفع شأنكم ورفع قدركم بالإسلام، فإذا أعزكم الإسلام فاعتزوا به وضحوا من أجله واعملوا له، تمسكوا بدينكم وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم واعبدوا الله حق عبادته. تمسك أنت، تمسك أنت وادعو غيرك وابحث عن أي دور تخدم به الإسلام ولو كان صغيراً أو قليلاً، فإن القليل عند الله عز وجل كثير. ابحث لنفسك عن أي حاجة حتى تلقى الله عز وجل